لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نعم. الذي خلق الموت والحياة أيكم الحمد لله الذي أنزل على عبده سورة نون فبين فيها قدر الرسول للعالمين وأخبره بالماكرين والحاسدين والضالين والمكذبين وعذابهم يوم الدين، ثم ضرب مثلا للمغترين بالمال والولد مفتونين ووعظهم بهذا المثل المبين، فالجنة طوع أمرهم فلا يمنعهم عنها مصبحين، ولم يعلموا أن ربي يمكر لهم بالمكر المبين فأقبلوا يتلاومون، ولكن هيهات هيهات للظالمين. ثم ذكر سبحانه وتعالى المتقين وامتيازهم على المجرمين، وبين ذلك للجاهلين الزاعمين، وأخبر جل جلاله عن كشف الساق للعالمين ودعوتهم للسجود غير مستطيعين وذلهم للعزيز القوي المتين. فهل أدركوا هذا قبل استدراج صاحب الكيد المتين؟ فاصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم، فاصبر يا محمد، عليك الصلوات والتسليم، وخذ عبرة من أخيك يونس وابتلائه العظيم، واحذر من الحاسدين الماكرين. كل ذلك ذكر للعالمين. هذه السورة آياتها 52 وكلماتها 300 وحروفها 1256 حرفا. هذه السورة اسمها سورة القلم وسورة نون. فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. نعم. والقلم وما يسطرون. إن شاء الله. أنت بنعمة ربك وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. انتبه معايا. فستبصر ويبصرون. فستبصر ويبصرون. سمع الآيات. ها. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نعم. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم هكذا، بأيكم المفتون، يعني الضال الباء للصلة، بأيكم هكذا تقرأ، بأيكم المفتون. انتبه معايا قارئ القرآن بالإحسان، ودائما أقول ليس المتعتع مثل ذي الإتقان. تكلمت عن جزء عام، هذا كلام عن، قلت هنا نبأ النازعات عبست لما رأت الايه التكوير والانفطار والمطففين موازنهم أبخسوه. هنا تبدأ جزء تبارك، تبارك والقلم. قبل تبارك سورة التحريم، وقبل سورة التحريم سورة الايه الطلاق. اقرأ، خلي بالك وانتبه معايا وركز في المعلومة وتسلسل المعلومة. أقول أيها المطلقة، الطلاق ليس فيه تحريم، الملك لله حين أمر الكتبة بالقلم يكتبوها. إذن مرة ثانية معايا، سورة الطلاق بعدها سورة التحريم، والملك لله ها حين أمر الإيه الكتبة ها بالقلم إيه يكتبوها. ده بالنسبة طبعا للجزء 29. وفي أول الجدال يا مبارك، انتبه وركز معايا، وأول الملك تبارك، هكذا الجزء 29. يعني احنا بنبدأ الجزء الأول الحمد لله، ثم إن الله وأتأمرون قد تلاها وإذ استسقى، ده الجزء الأول. هنا الجزء 29 يا مبارك، وأول الجزء 29 بنبدأ تبارك. بأيكم هكذا مكتوب عندك في المصحف 2 ياء، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. نعم نبدأ ها ها، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، نعم، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن ولا تطع كل حلاف مهين. يلا نسمع الآيات. بأيكم المفتون، نعم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. نقرأ الآيات من أول نون، من أول نون نبدأ نقرأ الآيات. انتبه معايا، سورة نون وهي سورة من السور الأحاديات، يعني نون زي صاد زي قاف وما إلى ذلك. نقرأ الآيات وبعدين التسميع ها. بسم الله الرحمن الرحيم، نعم، نون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك وإن لك لأجرا غير ممنون، نعم، وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم، فستبصر ويبصرون، ها، بأيكم المفتون، نعم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. خلي بالك، سمع الآيات، يلا، بسم الله الرحمن الرحيم، نون، والقلم وما يسطرون، قولي سمع معايا، العشاشة يسمعوا معايا وسمعوا معايا، كل الجمهور يسمع معايا، نعم، غير ممنون، نعم، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر، ما شاء الله ما شاء الله، جميل، نعم، جبر الله خطرك، نعم، إن ربك هو أعلم بمن غير السورة اللي هناك. وهو أعلم بالمهتدين. نعم. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هنا بنميم خلي بالك من الميم وسورة القلم ميم مع ميم وحتلاقيهم نميم وأثيم وزنيم. ركز معايا. هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آيات. خلي بالك الآية دي خدناها في سورة المطففين هناك آية 13. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. نعمها. ذم مشاء نعم. ركز معايا لحظة واحدة لحظة واحدة. مناع للخير معتاد أثيم في سورة المطففين نفس الآية رقم 12. سورة المطففين برضو آية رقم 12. معتاد أثيم. يلا معتاد مناع للخير. مناع للخير معتاد أثيم. ممتاز ممتاز. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير. يلا تسميع الآيات تسميع الآيات. يلا ها. هماز مشاء نعم. للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم نعم. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. نسمع بقى الخمسطاشر آية من أول نون والقلم. ها. نون والقلم وما يسطرون. نعم نعم. ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم الله عليه وسلم فستبصر ويبصرون بأيكم ممتاز. ما شاء الله ما شاء الله. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون نعم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم أيوة. عتل بعد ذلك زنيم نعم. كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يبقى مرة ثانية نميم أثيم زنيم واسم سورة القلم. خلي بالك معايا آية سبعة ارجع لها آية سبعة. إن ربك هو أعلم إيه إن ربك هو أعلمه ها بمن طلع عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يبقى بتجمع مقابل الضلال الهداية عشان ما ننساش. نقرأ بقى الآية 16 نبدأ بقى في الآية 16 وكل يركز معايا. سنسيمه على الخرطوم إنا بلغناهم كما بلغنا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. نعم نعم. ها. سموه على الخرطوم. نعم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب بل جنة هاي أقسم لا يصرمنها مشفقين نعم ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون نعم فأصبحت كالصريم نعم سامع كل سامع سنشمه على الخرطوم ها إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مشفقين ولا نعم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون نعم فأصبحت كالصريم نعم فتنادوا مصبحين لا سمع من أول السورة بسم الله الرحمن الرحيم نون ها نون والقلم وما يسطرون نعم نعمة ربك ما شاء الله وإن لك لأجرا غير ممنون نعم وإنك لعلى خلق جبر الله خطركم ما شاء الله فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون نعم إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون نعم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء يمين نعم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين نعم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مشفقين نعم ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا هكذا وغدوا الدال مش مضمومة مفتوحة وغدوا الواو حرف لين وليس حرف مد وغدوا على حرد قادرين فلما نعم ها أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين نعم فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين طب يلا نسمع نعم مرة ثانية فتنادوا كل يقرأ معايا كل يسمع فتنادوا مصبحين نعم نغدو على حرسكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون نعم ألا يدخلنها اليوم عليكم نعم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون السبع آيات مع بعض يلا ها ها فتنادوا نعم أبغضوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على

سبيله وهو أعلم. نعم ها فلا تطع المكذبين. ودوا تدهن. نعم نعم. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء. ها مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك. نعم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. نعم سنسبه على الخطوط. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا أن اغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن. ودائما تتصبحوا بيه وتتمسوا بيه يرفعكم الله أعلى الدرجات. قولوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء إن شاء الله مع تكملة سورة نون وفي رعاية الله. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.